الورقة الرابعة. أيها الشعر يا أيها الفرح المختلس، أيها الشعر يا أيها الفرح المختلس، كل ما كنت أكتب في هذه الصفحة الورقية صادرته العسس. الورقة الخامسة. وأمي خادمة فارسية يتناقل سادتها قهوة الحب وهي تدير الحطب، يتبادل سادتها النظرات لأردافها بينما تنحني لتضيء اللهب، يتندر سادتها الطيبون بلهجتها الأعجمية. نائما كنت جانبها، نائما كنت جانبها، ولمحت ملاك القدس ينحني ويربت وجنتها، وتراخى الذراعان عني قليلا قليلا، وصارت بقلبي قشعريرة الصمت. أمي، وعاد لي الصوت. أمي، وجاوبني الموت. أمي، وعانقتها وبكيت وغام بي الدمع حتى احتبس.